أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، لو حدثك أحدهم بأنه كان واقفا بجانب ميناء على البحر، فرأى سفينة محملة بصناديق مليئة ببضائع متنوعة، وكانت الصناديق قد وضعت بالسفينة في السفينة بترتيب منظم في أماكنها، كما أن البضائع كانت قد رتبت في داخله هذه الصناديق بشكل مرتب، وأن السفينة قد وصلت إلى الميناء بكل هدوء وتوقفت في المكان المخصص لها، ثم أفرغت حمولتها على الرصيف. تم كل ذلك من دون أن يكون للسفينة من صانع، ومن دون أن يكون للسفينة قبطان، ولم يكن على متنها عمال، ولا كان لها مالك. هل كنت تصدق كلامه؟ إنسان عاقل يأتي ويقول أنا شفت سفينة تجي، ما كانت موجودة، مرة واحدة شفت سفينة وجدت في عرض البحر، ثم مشت ووصلت إلى الميناء وما اصطدمت بحافة الميناء، إنما وقفت بشكل دقيق، قللت من السرعة حتى توقفت، ثم هذه الصناديق بدأت تفرغ في الميناء، ثم ذهبت إلى داخلها، لم يكن هنالك عمال، لم يكن هنالك قبطان، كل هذا حدث أمام عيني. هل تصدقه أم تقول إنه كذب؟ جوابك بالحتم واليقين هو لا، ما تصدق. بكل تأكيد ما تصدق. يمكن أن تقول أن هنالك سفينة صنعها الإنسان، مجموعة من المهندسين، مجموعة من المخترعين المكتشفين، هذه السفينة هي التي تسير نفسها بناء على وجود كمبيوتر معين محدد يحدد المسار إلى أن تصل السفينة وتقف في مكانها من دون تدخل البشر. هذا ممكن، بس البشر متدخل قبل، اللي نظم أمور هذه السفينة، مثل السيارات التي صنعوها اليوم وهي تسوق نفسها من دون سائق، بس كل شيء صنعه الإنسان في داخل هذه السيارة، مو السيارة بدون عقل بدون وعي بدون إرادة هي التي تسير بالشارع ومتصطدم بقية السيارات. الإنسان مبرمج السيارة هذه أو مبرمج السفينة، لكن من دون أن يكون هنالك مصمم ذكي لوجود هذه السفينة ولحركة السفينة ولتوقفها في الميناء ولتفريغ حمولتها في الميناء. هل تؤمن بذلك؟ هل تقبل؟ تقول لا بكل تأكيد. كيف يمكن أن تصدق أن هذه المنظومة الشمسية إذن بكل ما فيها من كرات كل ما لها من نظام قد وجدت بالصدفة، وأنها تسير بشكل سليم بالصدفة، وأن الأرض تدور حول محورها بالصدفة من دون وجود إرادة عليا تدبر أمور الشمس ودبرت أمور الأرض وتسير مجراها ومرساها؟ إذا لم تصدق وجود السفينة بالصدفة في عرض البحر، وهي مسألة صغيرة بالقياس إلى الأرض نفسها، بالقياس إلى البحر نفسه، وما في الأرض من أمور كبيرة كثيرة، معادلات قوانين، والمنظومة الشمسية بما عليها والمجرات بكل ما لها من عظمة، كيف تصدق أن الكون قد وجد بالصدفة دون أن يكون له خالق خلقه أو رب دبر أمره أو مصمم ذكي كما يسميه الملحدون ربنا عز وجل؟ يقول ما عندنا مصمم ذكي للكون. كيف تصدق أن كل هذا بدون مصمم ذكي؟ ثم لو وقف أحد على مرتفع ورمى بإناء كبير من الزجاج. طبعا قبل ما أكمل هذا المثال، يقول الملحدون أنه في حادثة بيج بانج، الانفجار الكبير اللي تحول العدم إلى وجود، هذا حدث بالصدفة، ثم كل شيء وقف في مكانه، صار في مجاله، سواء الجزئيات أو الكليات، يعني سواء مثلا الذرات أو الكرات، كل شيء صار في مكانه. زين، لو واحد وقف على مرتفع ورمى بإناء كبير من الزجاجة على الأرض، طبعا ينكسر ويتحول إلى قطع متناثرة من الزجاج، صح ولا لا؟ أي شيء، غلاس مال ماي أو زجاج مال الشباك أو أي شيء من الزجاج، رحت على مرتفع على درج ورميته تكسر. يوم اللي يتكسر ما الذي يحدث؟ يتحول هذا الزجاج إلى قطع غير مرتب، غير جميلة. لن يتحول هذا الإناء إلى مجموعة من الأكواب الصغيرة، ما يتحول إلى أكواب صغيرة مرتبة. كما أنه لو أن أحدا وقف على مرتفع أو على درج وسكب ألوان من الحبر الملون، حبر أحمر أسود أبيض، ألوان من الحبر، رماها على الأرض أو على قطعة قماش، لن تتحول هذه الألوان إلى لوحة جميلة مرسومة فيها أشجار وطيور وأنهار وفطفل صغير من هناك دا يلعب على حشيش الأرض. ولو أن أحدنا حمل في سيارة نقل كبيرة مواد مثل الإسمنت وأحجار وأخشاب، ثم أفرغها في صحراء قاحلة وتركها هناك ومشى، المواد هذه لن تتحول إلى فيلا جميلة، هي مواد الفيلا، لكن لن تتحول بدون مصمم ذكي، بدون مهندس، بدون عمال، بدون دقة في الصنع. يكون كل شيء حيث يكون كل شيء في موضوع في مكانه، الأبواب في مكانها والنوافذ في مكانها والمرافق الصحية وغرفة النوم. ولو أن امرأة رمت بقطع من القماش في صحن دارها، قطع من القماش رمت على الأرض، لن تتحول قطع القماش هذه إلى ثياب، موديلات جديدة مخيطة على مقاسات مختلفة. هذه أمور لا يشك فيها أحد، فكيف يمكن أن نعتقد أن الكون الذي بدأ وجوده بالانفجار الكبير كما يعبر الفيزيائيون تحول إلى شموس طالعة وأنجم زاهرة وأرض خضراء وبحار جميلة وأنهار رقراقة وغابات وطيور وحيوانات وكل شيء موضوع في مكانه الصحيح؟ مقدار من الألوان أنت ترمي بها على قطعة قماش ما تصير لوحة موناليزا التي تعتبر أغلى لوحة، لمجرد امرأة كانت الزوجة الثالثة لأحد التجار في وقتها تتحول. كيف المرأة نفسها؟ هذه المرأة بالصدفة وجدت؟ الصورة لا توجد بالصدفة. إذا رمينا الألوان، ألا ماذا نتحدث هذه الألوان من وين ومن صنعها؟ لنفترض أنها موجودة، لكن مجرد رميها على قماش لن يصنع منها صورة جميلة. إضافة إلى وجود الإنسان وما فيه من خلايا حية وأعضاء وما فيه من آيات الإبداع والحكمة والقدرة والقوة، بحيث لا يمكن مقايسته بالإناء الذي يتكسر على الأرض ويتحول إلى كؤوس صغيرة وما يتحول قطعا، وقضية مواد البناء وقضية القماش، كيف يمكن أن يحدث كل ذلك من دون تصميم ذكي ومن دون مصمم ذكي ومن دون قادر على ذلك حكيم؟ نحن نقول كلاما معقولا يا ناس، كما في الأشياء الصغيرة كذلك في الأشياء الكبيرة، القانون واحد، ما يمكن البراغي في السيارة تكون موضوعة في أماكنها الصحيحة بتصميم ذكي، لكن السيارة بدون تصميم، أشياء صغيرة لا يمكن أن توجد من دون تصميم مسبق ومن دون إرادة من أحد ومن دون مصمم ذكي. لكن الأشياء الكبيرة والأشياء الدقيقة كل هذه لا، صارت بالصدفة ومن دون مصمم ذكي. مواد وجدت، من أوجدها؟ وجدت. خلنا نصدقكم أنه بالصدفة وجدت المواد. كيف ترتبت هذه المواد؟ كيف صار هذا الإنسان؟ كيف صارت هذه الشجرة؟ كيف صار هذا الطير الجميل؟ كيف صار الطاووس؟ وكيف هذه الألوان الدقيقة الموجودة في ذيل الطاووس؟ لو أن أحدا جاء لك بصورة ذيل الطاووس مو مطبوعة إنما مرسومة بخط اليد، قال هذه بالصدفة صارت، تضحك عليه. لكن الطاووس نفسه وذيل الطاووس الحقيقي والروح الموجودة في الطاووس هذه كلها وجدت بالصدفة، لا يكون هذا الأمر. السلام عليكم ورحمة الله.